سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من علامة الخير للإنسان أن يتفقه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتزيد من ميراث النبوة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن من تعلم القرآن أن يتفقه المسلم في أحكام دينه مما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحلال والحرام. والعلم وفضله وما جاءت به الأدلة والآثار على فضله وعلو منزلته يطول الكلام على ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مفاضلة بين طالب المال وطالب العلم، فذكر رحمه الله تفضيل طالب العلم على طالب المال بما يقرب من 70 وجها، لأن المستقرع لحال كثير من الناس اليوم يجد أنهم بين إنسان يطلب المال ويكد بدنه ويمضي عمره في ذلك، وبين إنسان أيضا يطلب العلم ويكد بدنه ويمضي حياته ويقضيها في ذلك. فذكر ابن القيم رحمه الله ما يقرب من 70 وجها في تفضيل طالب العلم على طالب المال. وأشير إلى شيء من هذه الأوجه التي ذكرها رحمه الله. فمما ذكر قال: إن طالب العلم يدعو الناس إلى الآخرة بطلبه، وأما طالب المال فإنه يدعو الناس إلى الدنيا بطلبه. وذكر أيضا أن العلم هو ميراث الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأما بالنسبة للدنيا فإنها ميراث الملوك، وفرق بين الميراثين، فرق بين أن ينهل الإنسان ويتزيد من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن يأخذ من ميراث بقية البشر من الملوك والحكام وغيرهم. وذكر أيضا من الأوجه أن العلم يحفظ صاحبه، فالعلم إذا كنت متزيدا به فإنه يحفظك من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، بخلاف المال فإن الإنسان محتاج إلى أن يحفظ ماله. المال محتاج إلى أن تحفظه في الصناديق ووراء الأقفال وغير ذلك، وبالودائع ونحو ذلك. وأيضا ذكر من الأوجه أن العلم يتبع صاحبه حتى بعد الموت، حتى بعد الموت يتبعك علمك، إذ إنه من عملك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله. فيرجع 2، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالعلم يتبعك حتى بعد موتك. وأما بالنسبة للمال فإنه لا يتبعك بعد الموت، بل إن العلماء رحمهم الله يذكرون في باب الهبة والعطية أن الإنسان إذا مرض مرض الموت لا يملك من ماله إلا 1/3 فقط، وهذا من صدقة الله عز وجل عليه وهو حي. لا يملك أن يتبرع، لا يملك أن يهب، لا يملك أن يتصدق، لا يملك أن يوقف، لا يملك أن يوصي إلا بالثلث فقط إذا مرض مرض الموت، وأما الثلثان فإنهما يكونان للورثة. ففرق بين الطالبين. فمن نعمة الله عز وجل ومنته أن يهيئ العبد للتصدي لطلب العلم والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في بدء الدروس هناك بعض الوصايا لا بد أن يأخذ بها طالب العلم الجاد الذي يريد أن يلم بشيء من فنون العلم. فمن هذه الوصايا التي أوصيه أولا عليه بالإخلاص، عليه بالإخلاص أن يخلص عمله لله عز وجل، فإن العلم عبادة من أفضل العبادات وأجل القربات. ولهذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن تعلم العلم وتعليمه أفضل العبادات البدنية. لما اختلف العلماء رحمهم الله في أي العبادات البدنية أفضل، قال الشافعي أفضلها الصلاة، وقال الإمام أحمد رحمه الله أفضلها الجهاد في سبيل الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله أفضلها العلم تعلمه وتعليمه. ولا شك أن تعلم العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله. ولهذا في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والله عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل جعل المؤمنين طائفتين، طائفة تنفر للجهاد في سبيل الله، وطائفة تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه سنته. فإذا رجعت الطائفة المجاهدة علمتها الطائفة القائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته جاهد الناس بجهادين، الجهاد الأول جهاد العلم والبيان، وهذا في المرحلة المكية. في المرحلة المكية مدة 13 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الناس بغرس التوحيد ونبذ الشرك وشوائبه. ثم بعد ذلك في المرحلة المدنية جاهد الناس بجهاد السيف والسنان. فعلينا أيها الأحبة أن نخلص العمل لله عز وجل، سواء كان ذلك علما أو غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل وكيف تصح النية؟ قال إذا أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا أراد بتعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يعبد الله على بصيرة، وأن يدعو الناس إلى هذا العمل، إلى هذا العلم الذي تعلمه، فإن هذا لا شك أنه لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن هذا هو عمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالذي يقوم بتعلم العلم وتعليمه للناس يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام نوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يتعلمون من ربهم ثم بعد ذلك يعلمون الناس ويوجهون الناس ويرشدونهم. فعلينا دائما وأبدا أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل محبة ورغبة ورهبة ورجاء وتوكلا واستعانة، وأن لا يلتفت قلب الإنسان إلى المخلوقين أو إلى الدنيا أو حظوظها الفانية. والله عز وجل في الحديث القدسي كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. وذكر سفيان رحمه الله قال كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العلم، يتعلمون النية كما يتعلمون العلم. وقال بعض السلف رب عمل صغير كبرته النية ورب عمل كبير صغرته النية. فقد يبذل الإنسان جهده ويعمل ويكثر من العمل إلى آخره، لكن تصغره نيته، تكون نيته مشوبة، في شوائب الشرك مشوبة بالرياء، مشوبة بالسمعة، مشوبة بالتفات القلب إلى المخلوقين إلى آخره. فعلى المسلم دائما وابدا أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن لا ينظر إلى الدنيا وحظوظها الفانية، وإنما يريد وجه الله عز وجل، يريد وجه الله عز وجل والاستزادة من هذا العلم وتبصير الناس ودعوتهم إلى آخره. والآثار عن السلف في الإخلاص كثيرة جدا، فمن ذلك ما ذكر أبو واسع رحمه الله، قال: كان الرجل يقوم في الصف فتسيل دموعه على لحيته لا يشعر به من بجنبه، وكان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة تسيل دموعه على خده لا تشعر به امرأته. وقال أبو التياح رحمه الله: كان الرجل يقرأ 20 سنة لا يعلم به جيرانه، يقرأ 20 سنة لا يعلم به جيرانه. وقال محمد بن حنفية رحمه الله تعالى: الإجابة والإخلاص مقرونان لا فرقة بينهما، يعني أن إجابة الدعاء يكون مع الإخلاص، فكلما كان الإنسان أخلص في عمله كلما كانت استجابة الله عز وجل له أكثر. أما الوصية الثانية فعلى الإنسان أن يعمل بما علم، وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هدي صحابته رضي الله تعالى عنهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة الراوي عن أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال النعمان بن سالم الراوي عن عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال عمرو بن أوس الراوي عن النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من النعمان بن سالم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري رأى رؤيا، رأى في منامه النار إلى آخره، فقصها على حفصة، فقصتها حفصة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم ابن عبد الله: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: على عمل، دلني على عمل، يريد أن يعمل. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ودعائمه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصوم وتصلي الصلوات، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم دله على أبواب الخير، ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعمودي وذروة سنامي، ثم دله على ملاك ذلك كله، لأنه رضي الله تعالى عنه أراد العمل، لم يرد إلا العمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما حيث عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، كل ذلك استجابة لقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكان مسروق رحمه الله يقوم الليل حتى انتفقت ساقاه، وكانت امرأته تقف من ورائه وتبكي وتقول: إنما أبكي رحمة الله. فعلينا أيها الأحبة إذا علمنا شيئا أن نسارع إلى العمل به وامتثاله. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل، إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأخلق عنه باب الجدل. فكلما رأيت الإنسان أكثر تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر مبادرة إلى العلم والعمل، اعلم أن ذلك من علامة الخير به. كذلك أيضا الوصية الثالثة على الإنسان أن يدعو إلى ما تعلم، وهذا داخل فيما سبق، داخل فيما سبق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على ذلك. يقول جرير بن عبد الله كما في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وهديه وطريق من اتبعه وهدي من اتبعه هي الدعوة إلى الله عز وجل. أيضا الوصية الثالثة: الإنسان عليه أن يصبر وأن يصابر، فالعلم لا بد له من مصابرة ولا بد له من مجاهدة، ولن يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كلك. ومن يقرأ في حال السلف رحمهم الله ويقرأ في تراجمهم وكتب الطبقات وسير العلماء وأخبار الرجال يجد العجب العجاب في مصابرة العلماء رحمهم الله للعلم. فلا بد الإنسان أن يصابر. من أئمة العلماء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان يأتي إلى البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعلم أن عنده شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيضع رداءه ويتوسده فتأتي الريح وتسفي عليه التراب حتى يخرج ذاك الصحابي، ثم بعد ذلك يأخذ منه تلك السنة التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا مالك يفعل نحو من ذلك مع شيخه نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى آخره، وأخبارهم كثيرة جدا. كذلك أيضا مما أوصي به رابعا أن الإنسان عليه بالحفظ، على الطالب أن يمرن نفسه وأن يربي نفسه على الحفظ. وإذا قرأت شيئا في تراجم العلماء رحمهم الله تجد أنهم يذكرون في تراجمهم أنه حفظ القرآن وله 10 سنوات إلى آخره. فتجد في ترجمة ابن قدامة رحمه الله صاحب كتاب العمدة، تجد أنهم ذكروا أنه حفظ القرآن وله 10 سنوات، ثم بعد ذلك شرع في حفظ بقية المتون كمختصر الخرقي وغيره من متون الحديث والعقيدة والأصول وغير ذلك. فلا بد للإنسان أن يحفظ. والعلماء رحمهم الله جعلوا لكل فن شيئا من المتون، فالحديث له شيء من المتون، والفقه والعقيدة وصول الفقه، وكذلك أيضا مصطلح الحديث وغير ذلك. وأساس العلوم وأمها ومصدرها هو كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. فلا بد للطالب أن يربي نفسه على الحفظ، وأن يربيها على ذلك، أن يربيها على حفظ كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشيء من هذه المتون التي كتبها العلماء رحمهم الله. فإن هذه المتون تعتبر زبدة لهذه الفنون التي يدرسها الطلاب. فلكل فن من هذه الفنون هذه المختصرات التي هي تعتبر خلاصة وزبدة لذلك الفن، فلا بد للإنسان أن يجمع ذلك في قلبه وأن يلم به لكي يترقى في العلم. والرحبي رحمه الله يقول: فاحفظ فكل حافظ إمامه. وكما أسلفت، إذا قرأت في كتب الرجال وسيرهم وتراجم العلماء تجد أنهم يذكرون عنهم كيف كانوا يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظون أيضا غير ذلك من فنون العلم. كذلك أيضا مما أوصي به أيضا حفظ الوقت. لا بد لطالب العلم أن يحفظ وقته وأن يكون شحيحا بوقته، فإن الوقت هو الحياة، وليس لك من حياتك، ليس لك من عمرك إلا ما مضيته في طاعة الله عز وجل. فلا بد للطالب أن يحفظ وقته، أما وأن يتخلص من كثير من فضول الخلطة ومن فضول النوم ومن فضول اللهو إلى آخره، لا مانع أن الإنسان يجم قلبه بأشياء يستعين بها على طلب العلم وعلى طاعة الله عز وجل، لكن أن يكون الإنسان مبعثرا غير منتظم كثير الخلطة وكثير النوم وكثير الذهاب والإياب والتنزهات إلى آخره، هذا يضيع عليه الوقت ولا يستدرك شيئا، ولا يتمكن الإنسان من الأخذ من ميراث النبوة والتزيد بنور العلم إلا إذا كان حافظا لوقته. ولو قرأت أيضا في كتب الرجال وسير العلماء وكيف كانوا حافظين لأوقاتهم لا وجدت العجب العجاب. ابن الجوزي رحمه الله كان من أشد الناس حفظا لوقته، وكان عامة الناس يغشونه في بيته فلا يستطيع أن يردهم، يعني يأتونه لزيارته والجلوس معه وسؤاله إلى آخره، فلا يستطيع أن يردهم، فكان يعمد رحمه الله إذا جاءه العامة يعمد رحمه الله إلى أن يشغلهم ببري الأقلام، يعني أن يقوموا ببري الأقلام، فإذا خرجوا استفاد من هذه الأقلام التي قاموا ببريها في الكتابة والتأليف إلى آخره. وكان ابن عقيل رحمه الله يقول لا يحل لي أن أضيع شيئا من وقت، يقول لا يحل لي أن أضيع شيئا من وقتي، فكان يمضي وقته إما في القراءة والكتابة أو في الذكر والاستغفار. كذلك أيضا مما أوصي به أن يكون الطالب منتظما، أن يكون الطالب منظما، لا بد أن يكون الطالب منظما لا يكون مبعثرا، فإن كان مبعثرا فإنه لا يستفيد، لا بد أن يكون منظما، بمعنى أن تكون له أصول وقواعد يسير عليها في كل فن من فنون العلم، يكون له متن يسير عليه، وهذا المتن كما أسلفت يقوم بحفظه وأيضا بتعلم مسائله ويعرف راجحه ومرجوحه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه لا بد لطالب العلم منها، يعني من حيث المنهج لا بد للطالب أن يسير على هذه القواعد والأصول التي كتبها العلماء من قبله، فإنه إذا لم يكن سائرا على شيء من ذلك فإنه يكون مبعثر ويكون غير منتظم، تجد أنه تارة يقرأ في هذا الباب وتارة يقرأ في الباب الآخر وتارة أيضا يقرأ في هذا الكتاب وتارة يقرأ في هذه الفتوى إلى آخره، لا يكون منظما. وإذا نظرت إلى هدي العلماء السابقين نجد أنهم يسيرون على هذه المتون، فعندنا عمل وعندنا منهج. العمل الإنسان يعمل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المنهج والتربية والتعلم فإنه يكون على قواعد وأصول حتى يسير الإنسان إلى مبتغاه ومراده. كذلك أيضا مما أوصي به أن يكون أن يقيد الإنسان وأن يعتني بالكتابة، يعتني بالكتابة وتقييد العلم، وأن لا يعتمد على الحفظ، فإن الإنسان إذا كان معتمدا على حفظه فحسب، فإن الحفظ وخصوصا في وقتنا هذا سرعان ما يخونه، لا بد للإنسان أن يعتمد على الكتابة وأن يقيد، يكون له متن في هذا المتن يقيد في حواشيه أو يجعل فيه أوراقا يقيد في هذه الأوراق ما يسمعه وما يقرأه وما يتعلمه، لكي يكون هذا المتن مرجعا إليه أو مرجعا يرجع إليه ويعتمد عليه في الاستذكار والتعليم إلى آخره. كذلك أيضا على الطالب أن يكون له خلة تعنى بالعلم، فإن الإنسان إذا كان له خلة تعنى بالعلم وأصحاب يعينونه على ذلك، فإن هذا أيضا من أهم الوسائل في طلب العلم، من أهم الوسائل في طلب العلم أن يكون للإنسان أصحاب وزملاء يعنون بالعلم، والإنسان على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والطيور على أشباهها تقع، فإذا كان الإنسان مزامل أهل العلم تشبه بهم وأخذ منهم وأعانوه وصار منهم، وإذا كان مزاملا لأهل التجارة ونحو ذلك صار متأثرا بهم. وعلى هذا فقس، فعلى الإنسان يكون له أصحاب يعنون بالعلم، يستذكر معهم ويتحفظ معهم شيئا من المحفوظات أو شيئا مما قرأوه إلى آخره. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل على محمد. بالنسبة للكتاب كما هو معروف عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ هناك اقتراح، يعني لا أدري هل تكون البداية من أول كتاب أو نختصر أحكام العبادات ونشرع في أحكام المعاملات، لأن الدرس درس واحد كل أسبوع فقط. لأن رأيتم أن نبدأ في أحكام المعاملات لكي نحاول في خلال هذا الفصل ننهي أحكام المعاملات، وأيضا ننتقل إلى أحكام التبرعات، ثم الفصل الثاني نبدأ بأحكام الأنكحة. وإن رأيتم أن نبدأ بأحكام العبادات من أول كتاب، بدأنا في أحكام العبادات، فلا أدري يعني هل نبدأ بأحكام العبادات، أحكام الطهارة، ثم ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، أو نختصر أحكام العبادات، لأن أحكام العبادات قد يكون بعض الطلبة أخذها ومر عليها، وننتقل إلى أحكام المعاملات ونقرأ فيها، ثم بعد ذلك ننتقل بعد ذلك بعد المعاملات أحكام الخيارات والشركات والكفالة والضمان واللقطة وأحكام النقيض وما يتعلق الشفعة، ننتقل بعد ذلك إلى أحكام التبرعات من الوقف والوصية والهبة والعطية وغير ذلك، ثم أحكام الأنكحة، ثم بعد ذلك أحكام الحدود والقصاص، ثم القضاء. فإن رأيتم أن نبدأ بأحكام المعاملات بدأنا، وإن رأيتم أن نبدأ بأحكام العبادات بدأنا. ما أدري يعني هذا اقتراح عندنا، اقتراح بعض الأخوان اقترح أن تكون البداية من أحكام المعاملات. نعم من العبادات. طيب زين، هذا يعني هذا اقتراح أن يكون من أحكام العبادات. أحد يؤيد ذلك؟ أحكام العبادات طيب، أحكام المعاملات طيب، يبدو أن العبادات أكثر. نبدأ إن شاء الله بأحكام العبادات. الطريقة إن شاء الله بإذن الله نقرأ في عبارة المؤلف رحمه الله، ونبين إن احتاجت إلى تحليل، ونذكر دليله ما يستحضر من دليله، والقول الراجح. يعني سنختصر بإذن الله، يعني نختصر بقدر الإمكان بحيث أن نتمكن أن نأخذ أكبر قدر خلال الدرس بإذن الله. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كتاب عمدة الفقه، مؤلفه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة الجماعيلي وجماعيل هذه بلدة في بلاد فلسطين. ولد رحمه الله في شهر شعبان سنة 41 و500 للهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 20 و600 للهجرة. ولد كما تقدم لنا في بلدة جماعيل في فلسطين قريبة من مدينة نابلس. بعد أن ولد وكبر شرع في قراءة القرآن وفي حفظه، فحفظ القرآن الكريم وله 10 سنوات، ثم بعد ذلك شرع في حفظ بقية المتون، فحفظ مختصر الخرقي في الفقه وغيره من المتون. ثم بعد ذلك قدم به أهله إلى دمشق فقرأ على علمائها وأخذ عنهم، ثم بعد ذلك رحل في طلب العلم كما هي عادة العلماء في ذلك الزمن وفي كل زمن أنهم يرحلون في طلب العلم. فرحل رحمه الله إلى بغداد وطلب العلم وأخذ الحديث والفقه من علمائها، ثم بعد ذلك رجع إلى دمشق وتصدر رحمه الله في جامع دمشق في التعليم والإفتاء. وكان رحمه الله متبحرا، كان رحمه الله متبحرا في الفقه والفرائض وأصول الفقه وكذلك أيضا العقيدة وغير ذلك. ويدل على تبحره كثرة مؤلفاته كما سيأتينا إن شاء الله نذكر شيئا من مؤلفاته. تزوج ابنة عمه مريم وأنجب منها 3 من الذكور، كلهم ماتوا في حياته، وأنجب منها 2، يعني أنجب منها 5 أولاد، 3 من الذكور كلهم ماتوا في حياته وأنجب منها أيضا 2. وقد ذكروا من صفاته الخلقية أنه كان طويل القامة صغير الرأس، كان طويل القامة صغير الرأس طويل اللحية، أبيض البشرة مقرون الحاجبين، وكان ذكيا ورعا رحمه الله، كان كثير العبادة والصلاة. له مؤلفات كثيرة، كتب كثيرا من المؤلفات، ومن أعظم مؤلفاته المغني شرح مختصر الخرقي. فالمغني شرح مختصر الخرقي هذا مؤلف كبير في الفقه، جمع فيه رحمه الله الخلاف خلاف الأئمة وخلاف السلف، بل خلاف السلف مع ذكر أدلتهم وآثار الصحابة في هذه المسألة، وذكر أيضا كثيرا من التفريعات التي لا تكاد توجد إلا في هذا الكتاب. وأيضا من مؤلفاته في الفقه هذا الكتاب، كتاب العمدة، وقد ألفه للمبتدئين، وألف أيضا كتاب المقنع ألفه للمتوسطين، ثم بعد ذلك أيضا ألف كتاب الكافي وجعله على روايتين واستدل لكل رواية، والكافي جعله لما فوق المتوسطين. وكذلك أيضا له مختصر الهداية لأبي الخطاب، وأيضا من مؤلفاته في الأصول روضة الناظر، وأيضا من مؤلفاته في العقيدة لمعة الاعتقاد وهي مطبوعة الآن. وكذلك أيضا من مؤلفاته، له مؤلفات أيضا كتاب التوابين، وله كتاب أيضا فضائل الصحابة، وله أيضا التبيين في بيان نسب القرشيين، وله أيضا الاستبصار في بيان نسب الأنصار إلى آخره. فله مؤلفات، وله أيضا مؤلف في الفرائض، وله مؤلف في القدر إلى آخره، له مؤلفات كثيرة رحمه الله. وتوفي كما أسلفنا سنة 20 و600 للهجرة، يوم السبت ودفن بدمشق رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب العمدة وقع الاختيار عليه لأنه تميز بميز. الميزة الأولى سهولة العبارة، الميزة الأولى أن عبارته سهلة، والميزة الثانية أن مؤلفه جعله على قول واحد فقط، والميزة الثالثة أن مؤلفه ضمنه كثيرا من الأحاديث، ضمنه كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه ثلاث ميز. أيضا ميزة رابعة أن مؤلفه جرده أيضا من كثير من التفريعات، يعني قد تكون هناك تفريعات لا دليل عليها، مؤلفه جرده من ذلك، فتميز بهذه الميز. الميزة الأولى سهولة العبارة، والميزة الثانية أنه جعله على قول واحد، والميزة الثالثة أن مؤلفه رحمه الله ضمنه كثيرا من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والميزة الرابعة أيضا أنه جرده أيضا من كثير من التفريعات. وله شروح، له شروح، ومن أفيد شروحه شرح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله شرع في شرحه، وشرح منه جزء العبادات، شرحه شرحا نفيسا. يعني تجد في هذا الشرح الذي كتبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من الاستنباطات والأدلة ورواية الإمام أحمد رحمه الله ما لا تكاد تجده في غيره. وقد طبع من كتاب الطهارة، طبع من شرح العمدة لشيخ الإسلام كتاب الطهارة، وطبع أيضا جزء من الصلاة، وطبع أيضا كتاب الصيام، وطبع أيضا كتاب المناسك. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله شرح من هذا الكتاب العبادات، جزء العبادات فقط. أيضا من شروحه المطبوعة الآن المتناولة العدة لبهاء الدين المقدسي، وهناك شروح أخرى يعني، لكن هذه أهم الشروح وأشهرها. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار. وأما في الاصطلاح فالطهارة تنقسم إلى قسمين. يقول في الاصطلاح الطهارة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، والقسم الثاني طهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي تطهير القلب من الشرك وأدرانه وشوائبه وسوء الأخلاق، وتحليته بالتوحيد والعقيدة الصحيحة ومحاسن الأخلاق. هذه هي الطهارة المعنوية. طهارة المعنوية تطهير القلب من الشرك وشوائبه وسيء الأخلاق، وتحليته بالتوحيد والعقيدة الصافية ومحاسن الأخلاق. وهذه الطهارة، طهارة المعنوية، هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله، وإنما يبحثون القسم الثاني وهي الطهارة الحسية. والطهارة الحسية هذه يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق برفع الحدث، والقسم الثاني ما يتعلق بزوال الخبث. فالطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رفع الحدث، والقسم الثاني زوال الخبث. وعلى هذا نقول تعريف الطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. تقول رفع الحدث، وهذا قول العلماء رحمه الله، رفع الحدث هذا يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والحدث هذا وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يقول الحدث هذا وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والخبث المراد بالخبث هي النجاسة، النجاسة، وهي كل عين مستقدرة شرعا، كل عين مستقدرة شرعا. فالطهارة رفع الحدث، يعني رفع هذا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها ما تشترط له الطهارة. وكذلك أيضا زوال الخبث، إزالة الخبث، إزالة النجاسة، هذا القدر شرعا. ورفع الحدث وما في معناه. هناك أشياء ليست عن حدث تسمى طهارة لكنها ليست عن حدث فهي في معنى رفع الحدث. وهذا يمثل له العلماء رحمه الله بغسل القائم من نوم الليل يديه 3 مرات. القائم من نوم الليل يغسل يديه 3 مرات، هذا الغسل يسمى طهارة ومع ذلك هو ليس عن حدث. كذلك أيضا غسل الجمعة، غسل الجمعة يغتسل الإنسان الجمعة سواء قلنا بأنه مستحب أو قلنا بوجوبه، وهذا الغسل يسمى طهارة ومع ذلك ليس عن حدث. كذلك أيضا غسل العيدين، غسل العيدين أيضا يستحب للإنسان أن يغتسل للعيدين ومع ذلك هذا ليس عن حدث ويسمى طهارة. وابتدأ المؤلف رحمه الله بإحكام الطهارة لأن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين بعد التوحيد الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا حديث إسناده حسن. فلما أن مفتاح الصلاة هو الطهارة، والله عز وجل كما في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثالثا أن التخلية قبل التحلية، فالإنسان يتخلى عن الحدث ونحوه قبل أن يتحلى بالوقوف أمام الله عز وجل. فنقول ابتدأ المؤلف رحمه الله الطهارة بإحكام الطهارة أولا لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، وثانيا أن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وثالثا أن التخلية قبل التحلية. والعلماء رحمهم الله يرتبون مؤلفاتهم، يبدأون بأحكام العبادات ثم بعد ذلك بأحكام المعاملات ثم بعد ذلك بأحكام التبرعات ثم بعد ذلك بأحكام الأنكحة ثم بعد ذلك بأحكام الحدود والقصاص إلى آخره. فيبدأون بأحكام العبادات ويبدأون من أحكام العبادة في الصلاة تبعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ترتيب أركان الإسلام: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولأن الصلاة هي آكد أركان الإسلام، وما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر إلا الصلاة، ثم بعد الصلاة الزكاة لأنها قرينة الصلاة، الزكاة قرينة الصلاة فيما يقرب من 83 موضعا في كتاب الله عز وجل، ثم الصيام لأنه حولي، ثم الحج لأنه عمري. قال المؤلف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله أحكام المياه بهذه القاعدة، هذه قاعدة أن الأصل في المياه الطهارة. تقول الأصل في الماء الطهارة، وعلى هذا إذا شككت في طهارة ماء أو نجاسته أو أن هذا الماء يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث، فنقول الأصل أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل خبث، هذا الأصل. تقول عندنا قاعدة أن الأصل في المياه الطهارة، ويدل لهذا الأصل قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأيضا قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فنقول الأصل في المياه الطهارة، وعلى هذا إذا شك الإنسان في نجاسة ماء أو طهارته أو هل هذا الماء رافع أو ليس رافعا، فنقول عندنا أصل وهو أن الأصل في الماء الطهارة. قال: يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بماء غيره. أفاد المؤلف رحمه الله أن الماء يطهر من الأحداث، وهذا قول جمهور العلم أن الحدث سواء كان حدث أصغر أو كان حدث أكبر لا يرتفع إلا بالماء، لا يرتفع إلا بالماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فعندنا الحاث الأصغر أو الحاث الأكبر هذا لا يرتفع إلا بالماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء، دل على أن الذي يرفع الحدث هو الماء. ما وجدنا الماء، لم يحل الله عز وجل على ماء آخر غير الماء، وإنما أحال على ماذا؟ أحال على التراب، أحال على الصعيد الطيب، سواء كان ترابا أو غيره كما سيأتينا إن شاء الله في التيمم. فعندنا ماء، لم نجد الماء، ننتقل إلى الصعيد الطيب، لا ننتقل إلى ماء غيره، لا ننتقل إلى ماء غيره، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلم، وأنه اشترط في رفع الأحداث، اشترط في رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر هو الماء، وأنه لا يرتفع بماء غير الماء. قال: فلا تحصل الطهارة بماء غيره. هذا بالنسبة لرفع الحدث مسلم. أما بالنسبة لزوال الخبث، فهل يشترط الماء لإزالة الخبث، لإزالة النجاسة؟ يعني لو أن الإنسان أصاب ثوبه بول، أو أصابه شيء من الغائط، أو أصابه دم مسفوح أو مدي أو نحو ذلك من النجاسات، هل نشترط الماء لإزالة الخبث كما أننا نشترط، أو نقول بأنه هذا يشترط، يشترط الماء لإزالة الخبث؟ واستنوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم حديث أنس كما في الصحيح، لما بان الأعرابي في طائفة من المسجد حتى يقضي بوله، فلما قضى بوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فصبه على بوله. لو كان غير الماء يزيل الخبث كالشمس وكالريح إلى آخره، لتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تأتيه الشمس أو يأتيه الريح ويزيل هذا البول وأثره. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك في حديث أسماء أيضا في الصحيحين، حديث أسماء في الصحيحين بدم الحيض يصيب الثوب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بنضحه بالماء، هذا يدل على أنه لا بد لإزالة الخبث، لا بد لإزالة الخبث من الماء. الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، أنه لا يشترط الماء، يعني في إزالة الخبث لا نشترط الماء، لأن الخبث عين مستقدرة شرعا، النجاسة عين مستقدرة شرعا، فإذا زالت زال ما ترتب عليها من حكم، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا زال هذا الخبث بأي مزيل فإنه يكفي، إذا زال بأي مزيل فإنه يكفي. واستدلوا على ذلك بأدلة، يعني استدلوا على ذلك بأدلة وأنه يكفي، أنه لا يشترط الماء. فمن الأدلة أن الشارع اكتفى لتطهير النعلين إذا أصابهما أذى أن يدلكهما الإنسان بالأرض، يعني يكفي أن تدلك نعليك بالأرض إذا أصابهما أذى، فإن طهورهما التراب. كذلك أيضا ذيل المرأة يكفي في طهارته إذا مر على موضع النجس أن يمر على الموضع الطاهر، وهذا يكفي في طهارته. وكذلك أيضا استدلوا على أن النجاسة تطهر بالاستحالة، النجاسة تطهر بالاستحالة، فلو كان عندنا العذرة ثم بعد ذلك استحالت من عين إلى عين أخرى إلى آخره، فإنها تطهر بالاستحالة، يعني إذا انتقلت من عين إلى عين أخرى، يعني مثلا عندنا عذرة انتقلت إلى رماد، فإنها تطهر بالاستحالة إلى آخره. كذلك أيضا الإجماع منعقد على أن الخمر إذا، والخمر نجس عند كثير من العلم، بل عند جمهور العلم أنها نجسة، الإجماع منعقد على أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا بلا تقليل، انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر، فإنها تطهر، والإجماع منعقد على ذلك. وهنا الآن طهرت الخمرة لما انقلبت بنفسها خمرا، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول الحدث لا بد له من الماء رفع الحدث، وأما زوال الخبث فإننا لا نشترط الماء. فإذا زال إذا زال هذا الخبث بأي مزيل كان، فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول ثم غسله ببنزين أو غسله بالغاز أو عرضه للشمس فترة حتى زال أثر هذا البول، أو الرياح أصابت هذه الأرض أو نحو ذلك حتى زال أثر هذا البول، فإن نقول بأنه يطهر. أو مثلا إذا كان صقيلا ثم مسحته مثلا كالرخام مثلا، أو مثلا المرآة ونحو ذلك، إذا قمت بمسحها وزالت النجاسة فإن المحل يطهر. فنقول فرق بين رفع الحدث وزوال الخبث، والعلماء رحمهم الله يفرقون بين رفع الحدث وزوال الخبث من أوجه. الوجه الأول كما سلف أن رفع الحدث يشترط له الماء، أما زوال الخبث فلا يشترط له الماء. فالنجاسة تطهر بأي مطهر، تطهر بأي مطهر، سواء كان هذا المطهر ريحا أو شمسا أو ماء أو سائلا آخر غير الماء إلى آخره. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن رفع الحدث لا بد له من النية، يشترط له النية. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل لا بد أن ينوي، لا بد أن يفرق بين ما هو عبادة وما ليس عبادة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما زوال الخبث فهذا لا تشترط له النية، فنقول زوال الخبث هذا لا تشترط له النية. وعلى هذا لو أن الإنسان أصاب ثوبه بول ثم بعد ذلك جاءت الأمطار وهطلت على هذا الثوب حتى نظفته من هذا البول، وهو لم ينوي أن يطهره ولم ينوي أن يعرضه للمطر إلى آخره، فنقول بأنه يطهر. ثالثا، الوجه الثالث أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لأنه من باب الأوامر، وأما زوال الخبث فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان لأنه من باب التروك والنواهي. فنقول رفع الحدث هذا لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأما زوال الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان. وعلى هذا لو أن الإنسان نسي أنه محدث أو جهل أن هذا اللحم لحم جزور، حصل منه بول ونسي ذلك ثم صلى، فنقول أعد صلاتك، لا بد أن تتوضأ وأن تعيد صلاتك. أو جهل، يجهل أن هذا اللحم لحم جزور فأكل لحم الجزور ثم بعد ذلك صلى، فنقول يجب عليك أن تعيد صلاتك. وأما بالنسبة لزوال الخبث فهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وعلى هذا لو أن الإنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو ناس لهذه النجاسة، نسي أن على ثوبه نجاسة أو جهل أن على ثوبه نجاسة، فنقول بأن صلاته صحيحة ولا بأس عليه، نقول بأن صلاته صحيحة ولا بأس عليه. ففرق بين رفع الحدث وزوال الخبث كما أسلفنا من هذه الأوجه الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. العلماء رحمهم الله يقسمون الماء إلى قسمين: القسم الأول ماء كثير، والقسم الثاني ماء قليل. فإذا رأيت في عباراتهم الماء الكثير، فاعلم أن مرادهم بالمال كثير هو ما بلغ ثلتين فأكثر، يعني إذا رأيت في عباراتهم ماء كثير فمرادهم بالماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله إذا بقي تقريبا 10 دقائق على نهاية الدرس اللي عنده سؤال لعله يكتبه في ورقة ولا يرفع يده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. قلنا إن العلماء رحمهم الله يقسمون الماء إلى قسمين: القسم الأول ماء كثير، والقسم الثاني ماء قليل، ومرادهم بالماء الكثير ما بلغ قلتين. فإذا رأيت في عباراتهم ماء كثير فاعلم أنه ما بلغ قلتين، والماء القليل هو ما كان دون قلتين. فإذا كان الماء بالغا قلتين فهو ماء كثير، وإذا كان دون ذلك فهو ماء قليل. إذا وقعت بالماء نجاسة، يقول المؤلف رحمه الله: إن كان الماء قلتين هذا لا ينجس إلا بالتغير، يعني إذا كان عندنا ماء كثير ووقعت فيه نجاسة، وقع فيه بول أو وقع فيه غائط أو دم مسفوح أو نحو ذلك، المناط على التغير. إن تغير بالنجاسة، تغير طعمه، تغير لونه، تغيرت رائحته بالنجاسة فهو نجس. لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس، فليس بنجس. ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء، وهذا في السنن، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. فقالوا هذا دليل على أنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير. أما إن كان دون قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. فلو كان عندك مثلا ما أقل من قلتين وقعت فيه نقطة بول فهذا يقول ينجس بمجرد الملاقاة، سواء تغير أو لم يتغير، يعني غيرته النجاسة أو لم تغيره النجاسة، ينجس بمجرد الملاقاة. واستدلوا على ذلك بمفهوم حديث ابن عمر السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. فقوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث يفهم منه أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث وأنه ينجس. فالمؤلف رحمه الله ذكر أن الماء بالنسبة لوقوع النجاسة فيه ينقسم إلى هذه القسمين: إن كان كثيرا، وضابط الكثير كما أسلفت ما بلغ قلتين فأكثر فهذا لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا وضابط القليل ما كان دون قلتين فهذا ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في المسألة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، إلا بتغير النجاسة. وعلى هذا إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالإجماع، بالإجماع إذا غيرته النجاسة، غيرت طعمه أو لونه أو ريحه ينجس بالإجماع. أما إذا لم تغير فالصواب أن الماء طهور كما تقدم. وقد ذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله في أول كلامه قاعدة، وأن الأصل في المياه ماذا؟ الأصل في المياه الطهارة، ودليل ذلك قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويدل لذلك أيضا حديث أبي سعيد في بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في الماء أنه طهور، إلا إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، فهنا ننتقل إلى كونه نجسا، لأن الإجماع قائم على ذلك. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في القلتين، فهذا أهل العلم رحمه الله يعني أجابوا عنه. ابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن ما يقرب من 16 وجها في الجواب عليه، ويعني أعله العلماء رحمه الله من جهة الإسناد وعله من جهة المتن، وأيضا على فرض ثبوته، فهو دل على نجاسة ما دون القلتين، دل على نجاسة ما دون القلتين بمجرد الملاقات بالمفهوم، بالمفهوم. وعندنا هذا المفهوم يعارض منطوق قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأيضا قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأيضا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن نقول أن الماء طهور إلا إذا تغير بنجاسة، وقعت فيه نجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه إلى آخره، فنقول بأنه ينجس، لأن الإجماع منعقد على ذلك. وأيضا يعني هم هذا التفريق يعني بالنسبة للماء، يعني المشهور مذهب أنهم يفرقون بين الماء وبين بقية المائعات، بين الماء يعني يجعلون القليل وكثير، هذا بالنسبة للماء. أما بقية المائعات فهي تنجس بمجرد الملاقات، يعني ما يحددون لها قليل أو كثير إلى آخره، يقولون تنجس بمجرد الملاقات إلى آخره. والصواب ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام أيضا، أنه لا يفرق بين المائعات، بين الماء وبقية المائعات كالدهن والعسل ونحو ذلك. فإذا وقعت فيها نجاسة إن غيرت هذا المائع فهو نجس، إن لم تغير هذا المائع فهو طهور. قال رحمه الله: إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي إلى آخره. القلتان يعني كيف نقدر القلتين بالكيلوات؟ هم العلماء رحمهم الله يقدرونها بالأرطال، يعني تقدر بالرطل، قدروها بالرطل الدمشقي والرطل العراقي إلى آخره، وهذه الأشياء الآن ليست موجودة عندنا، هذه المقاسات، هذه المكاييل نعم ليست موجودة عندنا، فقدروها تقريبا ب500 رطل عراقي. الرطل العراقي خليكم معي، عندنا الآن القلتين تساويان كم؟ 500 رطل عراقي. الرطل العراقي كم يساوي بالمثقيل؟ قالوا يساوي الرطل الواحد بالمثقيل 90 مثقال. عندنا 500 رطل، كل واحد من هذه الأرطال يساوي 90 مثقالا. فإذا أردت أن تخرج القلتين بالمثقيل ماذا تعمل؟ ها؟ نضرب، مش نضرب 590، نضرب الآن 590 تخرج القلتين بأي شيء؟ بالمثقيل. المثقال الواحد اختلف العلماء رحمهم الله، المثقال الواحد كانوا يحددونه أولا بحب الشعير، يقول يساوي 72 حبة شعير مما طال وعليه قشره إلى آخره، ذكر الأوصاف، لكن الآن لا نحتاج إلى ذلك. المثقال الواحد الآن يقدر ب4 غرامات ربع، وقال بعض العلماء 3 غرامات ونصف. فأنت الآن نريد أن نخرج المثاقيل التي خرجت عندنا، نخرجها بأي شيء؟ بالغرامات. ماذا نفعل؟ لا، نضرب. عندنا الآن ضربنا 500 ب90، خرج ماذا؟ خرجت القلتين بأي شيء؟ بالمثاقيل. أخرج بالغرامات، المثقال الواحد يساوي 4.25 غرامات، تضرب الناتج كم؟ 4.25. اخرج بالكيلوات، كيف تقسم على كم؟ على ألف، تقسم على ألف ويخرج عندك يعني حسبته يخرج عندك تقريبا 192 كيلو، يعني يخرج عندك 192 أو 93 نسيت تقريبا يخرج عندك 192 أو 193 إلى آخره بالكيلوات. المهم القاعدة في ذلك عندك القلتان تساويان 500 رطل عراقي، الرطل الواحد من الأرطال العراقية يساوي 90 مثقالا، المثقال الواحد يساوي 4.25 غرامات. تضرب الأرطال بالمثاقيل، المثاقيل بالغرامات، ناتج الغرامات تقسمه على كم؟ على ألف. الناتج يساوي القلتين بالكيلوات، الناتج يساوي القلتين بالكيلوات. نعم. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. يعني هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام، إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء نجس، والقسم الثالث ماء طاهر. القسم الثالث ماء طاهر، والطاهر ذكر شيئا من صوره، ذكر شيئا من صوره، قال لك ما استعمل في رفع حدث إلى آخره، وأيضا يذكرون من صوره ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل الذي نعم الذي نومه ينقض الوضوء، يقول هذا ماء طاهر. ومثل ذلك أيضا ما تغير بطاهر، ما تغير بطاهر أيضا هذا يقولون بأنه ماء طاهر. فالطاهر الماء الطاهر هذا يقولون بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني هو الطاهر في نفسه، يعني طاهر في نفسه لا يطهر غيره، لا يرفع من الحدث ولا يزيل الخبث، بخلاف الماء الطهور. الماء الطهور طاهر في نفسه يرفع الحدث ويزيل الخبث، أما الطاهر فهو طاهر في نفسه ليس نجسا لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذه المسألة موضع خلاف، يعني هل هناك قسم للماء يسمى بالطاهر أو ليس هناك قسما للماء يسمى بالطاهر إلى آخره، على موضع خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو إثبات قسم من الماء يسمى بالطاهر، والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أنه ليس هناك ما يسمى بالطاهر، وأن الماء ينقسم إلى قسمين: إما طهور وإما نجس، إما طهور وإما نجس. فالماء المطلق إما أن نقول بأنه طهور وهذا هو الأصل، أو نقول بأنه نجس وهو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ما عدا ذلك فإنه لا ليس هناك ماء يسمى بالطاهر، وهذا القول هو الصواب. والدليل على ذلك هم استدلوا قبل ذلك، استدلوا على إثبات الطاهر بحديث ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر أي توضأ به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقول النبي عليه يعني كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر إلى آخره، هذا يدل على أنه استقر في أذهانهم أن هناك ماء لا يطهر به، يعني كونهم يسألون عن ماء البحر هذا يدل على أنه قد استقر في أذهانهم أن هناك ماء لا يطهر به، يعني والصواب كما أسلفنا أنه ليس هناك ماء طاهر، وأن الماء إما طهور أو نجس، لأن حديث ابن سعيد رضي الله تعالى عنه دليل في ذلك: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلا يخلو الماء من أمرين، إما طهور وإما نجس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فدل على أن الماء طهور، هذا هو الأصل، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا إلى الماء النجس الإجماع، لأن الإجماع قائم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه نجس. ويدل ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحملون الماء في قربهم، ومع ذلك يتغير الماء في هذه القرب ويتوضؤون به. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيحين: في الذي وقصته ناقته اغسله بماء وسدر، يوضع به السدر، وهذا السدر يتغير به الماء. وأيضا في التي غسلنا ابنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا إلى آخره. فهنا سيتغير الماء قطعا، ومع ذلك كان رافعا أو كان مطهرا، كان هذا الماء مطهرا. فالصواب في ذلك، الصواب في ذلك أنه ليس هناك ماء طهور. هنا يقول المؤلف رحمه الله: وكذا ما خلطه فغلب على اسمه، يعني إذا خلط الماء شيء طاهر مثل حبر، مثل صبغ، مثل شاهي إلى آخره، يقول هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يغلب على اسمه بحيث ينقله عن اسم الماء المطلق، فهذا لا يسمى ماء، لا يسمى ماء إلا مضافا، فلا يرفع الحدث. يعني لو أنه خلطه حبر أو خلطه صبغ أو خلطه زعفران بحيث أنه لا يطلق عليه اسم الماء المطلق، بل لا نطلق عليه اسم الماء إلا مضافا، فهذا نقول بأنه لا يرفع، لا يرفع الحدث. القسم وإن كانت، إن كانت هذه المخالطة لم تغلب عليه، لم تنقله عن اسم الماء المطلق، فنقول بأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما كونه يزيل الخبث فهذا يزيل الخبث مطلقا حتى لو نقله عن اسم الماء المطلق، لأنه تقدم لنا أن الخبث يزول بأي مزيل، لكن بالنسبة لرفع الحدث إذا وقع فيه شيء طاهر فنقول إن نقله عن اسم الماء المطلق بحيث لا يسمى ماء إلا مضافا نقول لا يرفع الحدث. أما إذا لم ينقل عن اسم الماء المطلق فنقول بأنه يرفع الحدث. أيضا قال لك المؤلف رحمه الله: وإن أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. استعمل في رفع حدث، ما هو المستعمل في رفع الحدث؟ المستعمل في رفع الحدث هو المستعمل المنفصل عن أجزاء البدن. يعني إنسان يريد أن يتوضأ، إنسان يريد أن يتوضأ فغسل وجهه، تساقط هذا الماء في إناء وغسل، تمضمض واستنشق، تساقط هذا الماء، غسل يده تساقط، مسح رأسه وغسل رجليه تساقط، هذا المتساقط هذا يكون ماذا؟ مستعمل في رفع الحدث. يعني ما دام أنه يسير دون القلتين هذا يقول كالمؤلف رحمه الله مستعمل في رفع الحدث. وش حكمه هنا؟ قالوا بأنه ماذا؟ طاهر. يقولون بأنه طاهر وليس طهورا، بمعنى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فإذا كان مستعملا في رفع الحدث هذا قالوا بأنه طاهر. مثال ذلك أيضا عندنا إناء فيه ماء دون قلتين، جاء شخص ونوى أن يرفع الجنابة عن نفسه جنب وانغمس فيه ثم بعد ذلك خرج، الآن هذا الماء يكون مستعمل في أي شيء؟ مستعمل في رفع الحدث. يقولون بأن هذا الاستعمال يسلبه الطهورية فيكون طاهرا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وتقدم لنا أن القاعدة في الماء أنه طهور، هذه القاعدة، القاعدة في الماء أنه طهور لقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالصواب أن هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والشارع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الراكد الذي لا يجري وهو جنب، ونهى أن يبول فيه، لكن لم يتطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم الماء، لم يقل بأن هذا الماء أصبح طاهرا لا يرفع الحدث إلى آخره. فنقول الصواب في ذلك أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا وقعت فيه النجاسة وغلبت على طعمه أو لونه أو ريحه إلى آخره، فنقول بأنه في هذه الحالة يكون نجسا.